اسم لله وصفة من صفات الله جل وعلا الطبيعي والمفترض أو المفروض أن تلازمنا أو يلازمنا الشعور بها بهذه الصفة بصفة كونه شكورا سبحانه وتعالى جل شأنه، لأن حياتنا وما نحن فيه كله فرع من فرع من فروع كونه شكور سبحانه وتعالى جل شأنه. الشكور في عرف الناس وفي اللغة الذي يثني على من أسدى معروفا، لما إنسان يسدي إلي خدمة أو يعمل في خدمة أو معروف فأنا أشكره باللسان وأشكره بالعرفان بالإحساس القلب، يعني أنه له منة وله جميل علي، وأشكره من خلال تصرفاتي معه أكافئه وجازيه أعامله المعاملة التي تشعره أن له منة علي. الله سبحانه وتعالى ليس لأحد عليه منة ولا أحد يقدم له شيئا ينتفع به سبحانه وتعالى جل شأنه، أنه هو النافع وهو الضار، لكنه شكور في مقابل العبد إذا أدى طاعة فهو يكافئه عليه. الإنسان إذا عملا صالحا الله يكافئه عليه، رغم أن هذا العمل واجب على العبد، لأن العبد مخلوق لله ومملوك لله وعابد لله. فإذا كان العبد مخلوقا لله وحياته كلها يستمدها من الله فيما يحتاج إليه من الماديات أو المعنويات فالمنة لله في ذلك. وحين يطيع العبد ربه الله يكافئه، رغم أن الطاعة التي نؤديها لا تؤدى إلا بجسد هو خالقه وعقل هو صانعه وفرائض وعبادات هو أمر بها وهو أعان عليه ووفق لها، ومع هذا يجازي عليها، يبقى شكور لأنه يجازي على عمل هو الأصل فيه. يعني عملنا كله وما بكم من نعمة فمن الله، ومن يعني فما بكم من نعمة فمن الله، يعني نعمة الطاعة ونعمة العبادة ونعمة الإيمان ونعمة وما أنت فيه كله من الله، يعني مش بس النعم اللي هي الأكل والشرب والجسم والحياة والنفس والبصر والسمع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا أمر يوقن به كل مؤمن. وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة التوفيق من الله، نعمة العبادة اللي أنت بتأديها من الله، لأنه أعطاك جسدا يعينك على العبادة، وأعطاك عقلا تستقبل به العلم تستقبل به تعاليم السماء وقل سمعت وأطعت، وأعطاك توفيق وهداية لأنك سمعت وأطعت وعبدت الله. يقول من صاحب الفضل منه، ومع هذا يجازيك عليه، مش يجازيك بالحسنة مثلها، يجازي بالحسنة 10 أمثالها و700 ضعف، والله ضاعف لمن يشاء. وإذا كان هو الذي يجازي على العمل الصالح رغم أنه هو أصله سبحانه وتعالى جل شأنه يبقى شكور عشان كده. وفي نفس الوقت يجازي ويكافئ أضعاف، يعني لا يكافئك على الشيء بمثله، ولذلك هو شكور. بل في المقابل أن الإنسان إذا عمل سيئة يحلم عليه، فإن تاب غفرها له، وإن تاب خوفا من الله تبهل حسن. الإنسان لما يعمل سيئة، لو هم بسيئة، لو هم بسيئة ثم تركها خوفا من الله تكتب له حسن. هذا هو مقتضى الشكر، وهذا دلالة على كونه شكورا. وسبحان لما تحصل توبة يتوب ويغفر ويعفو، لأنه أشات أساسا تواب غفور غافر غفار في نفس الوقت شكور. وهو سبحانه وتعالى جل شأنه شكور أنه ينعم على أعدائه من أهل الكفر، ينعم على أهله من أهل الكفر، وإن عملوا عملا صالحا يكافئهم به. وإن كان الميزان التعامل مع الكفار غير الميزان مع التعامل مع أهل التوحيد والإيمان، مع الكافر المشرك الله لا يعني لا يحرمه تعبه، يتعب ويشقى ويشتغل في الدنيا ويجتهد ويفكر ويستنبط ويخترع، ويكافئه ويتيح له الفرص في أن ينجح وفي أن ينتفع بأرزاق الدنيا، ويمده بالرزق طالما كان حيا. يعني إذا عمل المشرك أو الكافر عملا صالحا يكافئه به حياة طيبة في هذه الدنيا، وقد يخفف عنه عذابه يوم القيامة بفعل عمله وانتفع به الخلق، لأنه شكور سبحانه وتعالى جل شأنه. هو شكور سبحانه وتعالى جل شأنه حين نغفل عن طاعته ثم نعاود فنذكره، فإذا ذكرناه يذكرنا، رغم أن ذكره واجب علينا وحقه أن يذكر وأن يشكر وأن يعبد وأن يوحد، ومع هذا نوحده ونشكره ونعبده فيشكرنا. وهو شكور لأننا حين نشكره يزيد، يعني هو يعني يعطينا النعمة، وهو الذي يعطيها ابتداء من غير طلب ولا مسألة، ينعم علينا بنعم احنا ما طلبناهاش وما كناش ندركها قبل أن نخلق. خلق لنا السماوات والأرض، احنا وجدنا على أرض صالحة للحياة فأعدها الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ووجدنا في حياة كل مقوماتها أعدت قبل أن نوجد، فهو الذي أمد بالنعم قبل أن نوجد، وأمد بالنعم قبل أن نسأله، أعطانا النعم قبل أن نسأله. فإذا قلنا الحمد لله يرضى عنا ويزيدنا، سبحان الله العظيم الحمد. يعني هو أنت لما بتسدي جميل الإنسان ويقول لك جزاك الله خيرا وشكر الله لك وأحسست أنه هو مبسوط منك، أنت بتقول كده هو عمل اللي عليه، لكن الله يقول لك لا إن شكرت لا أزيدنا. ما فيش واحد بيعملها في الباب بشر الخلق ابدا. يعني هو اللي يعني ان قد ان عملت شيء جميل في انسان قدرت تقول الانسان بيقدر الجميل، وكفايه كده ان ما فيش واحد يقول لك ده قدر الجميل يقول اعمل لك خدمه كامل. هو صحيح اذا قارنت بين من يقدر ومن لا يقدر هتلاقي نفسك بايه بتتفضل او تنعم على من يقدر. عندك أو ولدين مثلا أو زوجتين تحسن إلى إحداهما فيظهر عليها التقدير والشكر والاحترام والالتزام، تحسن الأخرى فلا تأتي منها إلا الإيه؟ الأذى والتطاول ونكران الجميل. طبيعي أنت تميل لمن؟ لمن يقدر الجميل سبحان الله العظيم الحمد. فأنت لما اللي بيقدر الجميل تقدره، يعني ممكن لما تقدر الجميل تلقى نفسك كميل إن تنعم عليها مرة وتنعم ثلاثة وتعطف عليها مرة وتنعم ثلاثة، أو على الولد اللي بيقدر الجميل إنك تعطيه، اللي ما بيقدرش ما بيقدرش وما يستهلش. الله لا يتعامل معنا بهذا الميزان، الله يعني الذي يشكر يزيده والذي لا يشكر يعطيه ويمده، لا يحرم من فضله أحد ولا شيء من خلقه سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى هو الإنعام منه تفضلا وقبل أن يسأل ومن غير ما نعرف حتى النعم يعطيها لنا، فإن قلنا الحمد لله يزيدنا. ولذلك سبحان الله العظيم وبحمده، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ظاهرة في حاجات ندركها، ممكن تكون ظاهرة لا ندرك أو ظاهرة لسه مش فيناش، وفي باطنة لم ندركها لا ندركها. وزي ما كان يعني لما الناس بتكلم أو العلماء يتكلمون عن قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال لك إنك لو جبت البشر كلهم الموجودين على الأرض عشان بس يعني يقدروا قيمة نعمة واحدة في واحد منهم، هو طول العمر مش قدروا يقدروه. يعني هم بطب مثلا في الطب في مجال الطب نعمة البصر، لو اجتمعت البشرية على أن تشوف نعمة البصر تساوي إيه وكيف تعمل وما فيها من الأسرار والحكم ومن يد الله وقدرته فيها، البشرية كلها ما تقدرش تقدرها، ناهيك عن أنها لا تستطيع البشرية كلها أن تؤدي شكرها. لو عين واحدة في مخلوق واحد، لو عين واحدة في مخلوق واحد البشرية كلها أرادت أن تؤدي شكر هذه النعمة مش تقدر. فما ظنك بأن كل واحد عنده جزء جزء عيون؟ الحمد لله ده فيه حشرات فيها العيون المركبة بقى فيها 500-600 عين، عين عينا تشوف بيها. وسبحان الله العظيم بحمد. إذن هذه النعم تفضلا من الله سبحانه وتعالى، ومجرد أنك تقول الحمد لله يرضى عنك. الحمد لله مجردك أن تذكره يذكرك، وده لأنه شكور، لأنه أنت ذكرك لله واجب عليك، لأنه أنت عايش في نعمة ترى به وتسمع به وتتكلم به وتتحرك به وتدرك به، وأنت بالله وبغير الله لا شيء. ومع هذا لما تذكره يذكرك، تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. فهو شكور ببعضها بهذا المعنى أو هذا الذي ذكرناه، بعضنا يذكر من كونه سبحانه وتعالى شكور. وإذا كان سبحانه وتعالى قال لنا ولئن شكرتم لأزيدنكم، المزيد الذي يأتينا منه غير محصور مش محدد، ما قالش لو شكرتنا على النعمة جابت منه. الناس يعني ممكن تدرك يقول لك يعني لو فرقت بغدوة كويسة قلنا الحمد لله، يبقى تفرق بإيه؟ بغدوة ثانية. مش هو أنت لما تشكرها على لقمة أكلتها تستفيغها، ده أنت مجرد أنك بتحس بطعمها دي نعمة من عند الله، هذا شكر. مجرد أنها تهضم دي نعمة من عند الله. الكون الجسم ينتفع بما فيها من المنفعة ويخرج الفضلات الضارة لنعمة، ومع هذا تقول الحمد لله يزيد. مش هيزيدك لقمة، ده هيزيدك صحة ويزيدك إيمان ويزيدك توفيق للشكر. لأن شكرتم لأزيدنكم. وأيضا إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيكافئ على الطاعة، بيكافئ على الطاعة بنوعين من المكافآت. العبد الطائع ينعم في الدنيا ويعطيه الله من عطائه ويوسع عليه ويبارك له في رزقه وكذا وكذا وكذا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، يمده بكل النعم والراحة والبركة والخير والهداية والمحبة في قلوب الخلق، وألما طائع لله. طب ده كويس، ده جزاء كويس، وده يعتبر شكر من الله، شكرنا فهو شكور. لكن هذا لا يكفي، لأنه شكور عمل لك دار تانية نعمك فيها برضه. يعني أعد لك دارا، دار النعيم الجنة، أعدها للطائعين مكافأة لأنهم أضاعوا، بالإضافة لما مدهم به من النعيم من الراحة في الدنيا وسعادة في الدنيا. وبعدين لما تجد للجزاء في الآخرة وقارنته بعملك في الدنيا، تجد الجنة والنعيم المقيم في الجنة لا حصر له ولا نهاية له، الجنة لا نهاية له، خلود فلا موت، خالدين فيها أبدا، الجنة فيها خلود. إذا الطائع بيطيع 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 70، 100 سنة، لو 1000 سنة زي سيدنا نوح، لكن في الجنة ملايين السنين. هذا هو تفسير لكونه شكور سبحانه وتعالى، لكونه شكورا، لأنه شكور هكذا يعاملنا بفضله وكرمه سبحانه وتعالى جل شأنه. من كونه من مما يعني من امدادات اسمه الشكور أنه سبحانه وتعالى يحفظ لك عملك، يعني مش بس بكفأك عليه، ده بيحفظ لك، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فكونه لا يضيع أجر من أحسن عملا هذا دليل على أنه يقدره يحفظه ثم يكافئك عليه بالأضعاف سبحانه وتعالى جل شأنه. والذي يدل على أنه شكور أنه يمد خلقه بالنعم، وليس يوجد أحد يفرض على الله أن يفعل ذلك، إنما هو منة منه سبحانه وتعالى، وجعل ذلك حقا عليه، كان حقا علينا، كذلك حقا علينا. لما يذكر حقا علينا، الله أوجب على نفسه سبحانه وتعالى لكرمه ولكونه شكور أن ينصر من ينصره، وأن يؤيد من يعتصم به سبحانه وتعالى جل شأنه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لما ربنا سبحانه وتعالى في جميع الأمور يعاملنا بأن نقدم العمل فيكافئنا عليه ما هو أفضل، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يعني أن تعمل الشيء ويأتيك من الله سبحانه وتعالى أضعاف ما، مش أقول ما تستحقه، أضعاف ما ترجوه من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لأن احنا لا نستحق شيئا على الله، إنما هو أوجب على نفسه أن يعطينا تلك الحقوق وتلك النعم. سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك سبحانه وتعالى ربنا يقول يعني أنت لما بتعمل عمل صالح يضاعف لك، تتصدق يضاعف لك الأجر، إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، والله شكور حليم سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا الله يعني بيّن لنا أنه زي ما دائما نذكر أنه يتلمس لنا العمل الصالح لكي يكافئ عليه، يعني زي ما يعني لو مع في البشر أنت بتتمنى أن ابنك يجيب مجموع وينجح عشان إيه تديه المكافأة وتجزي، فلله المثل الأعلى. الله يتلمس لك العمل الصالح الذي تعمله من أجل أن يدخلك الجنة، لأنه لا يحب أن يعذب أحدا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يعني هو خلقك وأوجدك ودي نعمة، وأمدك بالنعم ودي مزيد، وعلمك كيف تشكره ودي نعمة أخرى، وبعدين لما تؤدي هذا وتشكر سبحان الله العظيم الحمد يكافئك بالمزيد أيضا، ويعد لك دارا هي أوسع مما يتخيل العقل البشري. اللهم صل على سيدنا محمد. قالوا لكونه شكور يجوز بالنوال قبل السؤال سبحانه وتعالى جل شأنه، ولكونه شكور عنده ثواب عاجل وثواب آجل سبحانه وتعالى جل شأنه. ذكروا من الثواب العاجل الذي يدل على أن الله شكور سبحانه وتعالى هو العبد. إيه وانت لازم انت تتعامل مع الله تحس ان انت ايه يعني ايه عبد، يعني ايه انت في الكون، مين انا في الكون، يعني الكون فيه مليار 7 مليار دولار وقبله مليارات وبعده مليارات والكل موجود في الارض، ايه واحد من الكون ده بالنسبه لله؟ اذا كان السماوات والارض ومن فيهن وفي السماوات اضعاف ما على الارض من المخلوقات الأظهر والأشرف والأكرم الملائكة، يعني الخلق البشر بالنسبة للمخلوقات الله حجمهم ضئيل وعددهم قليل وإحنا واحد من البشر. طب لما أنا واحد من البشر وبقول الحمد لله وأشكر الله سبحانه وتعالى جل شأنه فيعاملني بهذا العمل، أنت لازم تتخيل الفارق بين عبد ضعيف فقير لا وزن له ويشكر، والرب الكبير العلي الشكور يرد له الجميل في الدنيا، يعطيك إيمانا يعطيك نورا يعطيك سعة في الرزق يعطيك قوة يعطيك عزيمة يعطيك نشاط يعطيك توفيق يعطيك محبة في خلق الله، زي ما قلنا مجرد أن توفق للشكر دي نعمة. ولذلك هو سيدنا سليمان ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت عليك وعلى والدي سبحان الله العظيم بحمد. وأيضا أنت لما بتشكر بيعود عليك النفع أنت مش على الله، يعني أنت تشكر وهو يزيدك والنفع عائد على من؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، يبقى أنت لما بتشكر أنت المنتفع سبحان الله العظيم بحمده. طب لما ربنا بيشكر هل يعود عليه نفع؟ الله لا تعود عليه منفعة، لكن يشكر لأنه شكور، يشكر لك عملك ويقدره ويكافئك عليه الدنيا في الآخرة، ولا تعود عليه منفعة. أنت لما تشكر واحد عشان وصلت لك ليه منفعة منه، جميل هو وصل ليك، لكن الله سبحانه وتعالى يشكر ولا يعود عليه نافع، إنما يشكر والنفع لك. فإذا كان النفع لنا وهو يشكر شكرنا ويشكر عملنا سبحانه وتعالى جل شأنه لأنه هو الشكور جل وعلا. وبعدين أنت لما بتشكر الله أقل شكر منك يعني يرضى به، يعني أقل شكر تشكره لله يرضى، أنت في طول النهار تتقلب في النعم، ولو قلت الحمد لله يبقى الحمد لله سبحان الله العظيم بحمده. يعني زي ما قال أبو حامد وذكر سابقا أن اللقمة اللي بتاكلها أنت تشتغل فيها 1000 واحد أو 2000 واحد عشان تسلك لقمة من الملائكة اللي بتسوق الأمطار للحبيبات التربة للبكتيريا اللي عايشة في التربة للزرع للي باع التجاوي للنقل التجاوي في العربيات للي صنع العربية نفسها إلى أن زرعت وبعدين زرع وزقى واحتاج لمكنة والمكنة عملها واحد، واحتاج لمحرات والمحرات عملوا واحد، احتاج لجرار والجرار عملوا مصنع والمصنع في 500 واحد. شوف كم واحد يشتغل عشان تطلع حبة القمح، تأخر كل هذا تقول الحمد لله تبقى قد شكر الناس، يبقى تشكر القليل فأرضاه لأنه شكور سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك النبي علمنا صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر كثير، اللي ما يعرفش قيمة الحاجة وهي صغيرة يبقى يشكر الكثير ازاي؟ لما لم يرزق الفكر والفهم من يشكر نعمة قليلة إذا لم يوفق لليه شكر الكثير. وأنت إذا أصدي عليك جميل صغير فاشكره واستشعر نعمة الله فيه سبحان الله العظيم والحمد، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، إنه غفور شكور سبحانه وتعالى جل شأنه. الله لا إله إلا هو. كونه سبحانه وتعالى يكافئ المحسن بالإحسان ولا يعذب إلا المسيء، يعني سبحانه وتعالى يعني زي ما قلنا في آية قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم لولا أن الإنسان يسيء بنفسه ما عذبه الله، وذلك كونه سبحانه وتعالى شكور، يعني قبل أن يكون منتقما فهو حليم، قبل أن يكون يعني له عقاب شديد له مغفرة سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا كونه شكورا سبحانه وتعالى جل شأنه أنك سبحان الله هذا العبد الضعيف المخلوق الضعيف إذا عبد الله وشكر الله يكافئه ويجازيه ويتباهى به، يباهى به الملائكة. شكرا معناه ايه؟ معناه تعظيم قيمة العمل، يعني عملك أنت أطعت الله وده واجب عليك، فالله يثني عليك لما يقول بشر عبادي وبشر الصالحين بشر المؤمنين بشرى للمؤمنين بشر، يقول بشر الصابرين لأنه يقول بيبشر جسنا على الإيه؟ على الإنسان اللي بيعمل العمل الصالح. والشكر مهما فيه شكر باللسان، ما أنت أحيانا لما تشكر أحيانا تشكر بإيه؟ باللسان، وممكن تشكر بالقلب وتشكر بالجوارح، وآتي إن شاء الله الله يثني عليك ويقول ده إنسان صالح ده يستحق كذا، والقرآن مليء بالآيات اللي فيها ثناء على عباد الله الصالحين المتقين المحسنين الصابرين الشاكرين المجاهدين، فالثناء منه لأنه شكور سبحانه وتعالى. ثم يباهي بك ملائكته سبحان الله العظيم لأنه شكور، يعني يعظم قدر العمل الذي تعمله، ومن تعظيمه لعملك أنه يباهي بك الملائكة، والملائكة الأطهار الأبرار الذين لا يعرفون إلا ذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، هم ملأ لا يعرفون إلا الطاعة ولا يعرفون إلا العمل الصالح ولا يعرفون إلا ذكر الله، لا تأتى منهم سوء أبدا، شغلتهم سبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع هذا يقول لهم فيه عبادي يذكريني، عبادي يتدارسوا القرآن، عبادي يسجدون لي، يباهي بك ملائكته. ده من تعظيم العمل الذي هو من توفيق الله، وذلك لأنه سبحانه وتعالى شكور جل وعلا. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب ماذا ننتفع بكون لما احنا نتعلم نركن ربنا شكور؟ المفروض نعمل ايه؟ انت شكرت هاي زيدك، وان عبدت بيشكرك، وان قعدت العمر كله تعبد لله بداخلك جنة عرضها السماوات والارض. ماذا تفعل لكي تقابل هذا هذا هذا هذه الصفه وهذا الاسم لله سبحانه وتعالى جل شأنه؟ هو شكور، هو شكور سبحانه وتعالى جل شأنه. فقال لك اولا المعرفه، واجب على البشر ان يعرفوا انه ايه شكور، وده قيمه الدرس وده قيمه العلم، ان تعلم انه شكور. ثانيا تعميق الشعور بنعم الله عليك، ودي وظيفة القرآن، الله يكلمك يحدثك، القرآن يكلمك عن الله وعن آلائه ونعمه وقدرته وعظمته وعن خلقه، وهذا الكون الذي سخر لك عشان يعني يتعمق فيك الشعور بنعمة الله. يبقى أول حاجة أن نعرف هذه الصفة، وأن يتعمق في قلوبنا الشعور بأنه شاكر عليم وأنه شكور وغفور سبحانه وتعالى جل شأنه. ثانيا يعني مش بس نعرفها معلومة وخلاص، أن يلازمنا الشعور بكونه منعم متفضل شكور، بكونه منعما متفضلا شكورا سبحانه وتعالى جل شأنه. وهو ده الإلحاح القرآن في أن يذكرك بنعمه جل وعلا، وكن يعني كن يعرفك على نفسه، يقول لك أنا شاكر وأنا شكور. فهذا يجب عليك أن تعرف ذلك، يجب عليك أن تعرف ذلك، يبقى ده واجبنا تجاه هذا الاسم وكيف ننتفع به. ثانيا إذا أردت أن تنتفع بهذا الاسم عليك أن تكون شكورا، حاول تكون شكور. أنت يعني قد يضع في الإنسان يبقى شاكر، شاكر لنعم الله، وهذا وصف به بعض عباد الله شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. سبحان الله العظيم، إنه يعني كان عبدا شكورا، وصف بها العباد ابن نوح عبدا شكورا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، وكان يقوم الليل وتتفطر قدماه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويسأل أنت غفر لك ما تقدم. الإنسان بيصلي عشان ربنا يغفر له، بيصلي عشان يعطى درجات، أنت ربنا غفر لك ما تقدم وما تأخر، تعب نفسك الليل وتسهر طول الليل ورجلك تورم وتبكي بدموع العين، أفلا أكون عبدا شكورا؟ طيب تكون عبدا شكورا، عشان تبقى عبد شكور كيف تكون شكورا يا أبا جيش؟ قال لك تكون شكورا أولا بالإقرار بالقلب بنعم الله وبفضله عليك، مع ملازمة الشعور الدائم بفضل الله عليك ونعمه، وده عز إنسان يقظ وموفق. ولذلك يعني بعد الشعور بالقلب تشعر بقلبك أن الله له فضل عليك، وما تغفلش، لأن الغفلة مصيبة المصائب. لا تغفل عن نعم الله عليك في الليل وبالنهار، فيما يعطيك وفيما أعطاك في بدنك وفيما حولك، الكثير النعم التي لا تعد ولا تحصى. ثم تشكره بلسانك، تشكره بلسانك قولا، قولا بمعنى تعبر بالحمد لله وبأدعيها نقولها دلوقتي، وفي نفس الوقت تشكره بأن تطلب منه أن يجعلك شاكرا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أوزعني يعني جعلني أعني على أن أكون شاكرا، كما جاء في حديث صحيح اللهم أعنا على ذكرك، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا معاذ، والله إني لا أحبك وأوصيك لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ده اللسان بقى، يبقى أول حاجة تطلب من الله أن يعينك على الشكر، ودي فيها إحساس بأن يعني لما تقولها أعني تقولها بتركيز، ما هو في واحد بيصلي وسبحان الله هو يعني في واحد يقول لك هي سنة سبحان الله، يقول 33 ويجري ويجري من قلت الكرسي حديثة ضعيف، شاف المعوذات حديثة مش عارف فيه، يقول ضعيف الأحاديث وعمل كده 33 مرة وجرى فكر نفسه من ايه إذا كان يقول لك أعني ده الذكر والشكر ده مجهود، عاوز توفيق وعاوز مجهود وعاوز عزيمة وعاوز تركيز، وعشان يؤدى بالوجه الملائم. لأن سبحان الله ده احنا لما اللي الواحد يؤدي خدمة محافظة ولا وزير بيؤدي خدمة ويجي يزور المحافظة هنا يقول 15 واحد يقولوا كلمة شكر، واللي يقولهم الأولين يقولهم الثاني والثالث والرابع، كلهم يعيدوا الكلمتين اللي قالهم من الأولان عشان يحسسوه ان انت ايه خدمت المحافظة وعايزين نزيد من الخدمة مع الله. ما حدش بيعمل كده. يقولهم بسرعة كده ويطلع يجري على الشارع. وهذا النفس هو الملتزم. هو الملتزم ما ليش احسن منه. سبحان الله العظيم وبحمده. يقول لك قالت الكرسي ده حيث ضعيف فقراش دي ما تعملش دي. ثم تعملش لما نشوف الاخر الحساب الحساب يجمع. اللي عمله اللي ما عملش. اللي قرأت الكرسي 5 مرات في اليوم. و 150 مرة في الشهر. وشوف كم 1500 مرة 1800 سنة. في السنة. وعاش 10 سنين ولا يبقى تشوف عندك كام. دي تساوي مع دي ولا بالتساوي. في الاخر هيبقى. سبحان الله. يا ابوها حساب ولا ابوها كلام تاني. سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى ربنا اعني انت علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اعني. يبقى الموضوع شاق وعاوز معونة من الله. على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الشكر بالقلب. الشكر بالقلب اقرار بالقلب واحساس دائم بفضل الله عليك. وان الله انعم عليك بنعم دينية بالتوفيق الى الطاعة. وانه علمك المطلوب منك ايه. ما انت سبحان الله العظيم بحمده. ممكن المدرس اللي بتاعي بيدرس المادة ويسيب ويعلم ويقول 2-3 على الايه على الموضوعات الهامة. واللي بياخد درس خصوصي يديه الموضوعات المهمة والباقي ما يقولش. لكن ربنا قال للناس كده غششه بكله عشان يستعد للامتحان. سبحان الله العظيم بحمده. هو ده الاحساس. تشعر ان الله سبحانه وتعالى عن دائما أنت في نعم. النعم الدينية التي أنت فيها وكله يوجهك ويقول لك ويبشرك ويحذرك هو ده من نعم الله. تشعر بهذا الإحساس هو ده إحساس القلب. وتشعر أنك لست أهلا للنعمة وهو ينعم عليك. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أغفر لي. وده قمة التوحيد وده سيد الاستغفار. أبوء لك بنعمتك علي يعني أقر وأعترف بنعمتك علي وأبوء بذنبي وأقر بذنبي. هو ده التوحيد الخالص والأداء الكامل للشكر مع الاعتراف بالتقصير. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ودي تجمع ما بين الإحساس بالقلب وما بين اللسان. بعد كل صلاة لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها بعد الصلاة. وصاحبنا ما يقولهاش اجري اجري خليك اجري شد حيلك شد حيلك عشان أقول لك أنا عملت إيه. عملت الأصل بس اللي قال لي عليها سيدنا الشيخ فلان وفلان. ونعيب على مين على من يا يتعبد أو بأقوال الشيوخ. إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى لما يقول هذه الكلمات هو اللي يبقى حاسس بيها مجرد ما طلع حاسس بيها وقالها بلسانه أيضا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني الشكر أيضا باللسان. يعني اللسان دائما يعني يكون عند يعني يدي الإحساس للناس إنه مستريح. وأما بنعمة ربك تحدث. بس مش تفاخرا ولا تباهيا. لا تفاخرا ولا تباهيا. وإنما يعني لأن من لا تشعر الناس يظهر أثر نعمة الله عليك. ما يبقاش مبسوط ومستريح وما يلبسش كويس وما يأكلش كويس وما وعايش يبين الناس إن هو إيه في الحضيض. لما النبي عليه الصلاة والسلام راح واحد شاف واحد يعني دخل عليه وغير مهتم بنفس الله بثيابه ولا بشعره حتى حال. وانت عندك ايه من المال؟ قال لي عندي من كل المال. عندي الابل وعندي الاور وعندي الشياه وعندي خير خير كثير. قال فليرى الله اثر نعمته عليك. يبدا التعبير بالايه؟ التعبير بالشكر لله سبحانه وتعالى. وايضا نفصل تعالى المياه. صلي على سيدنا. افصل يا اللي بتفصل. الجمعة ان شاء الله. واجب المسلم واجب العبد تجاه هذا الاسم أيضا. اللهم صل على سيدنا محمد. أن يشكر من يسدي إليه نعمة من الخلق، تعلم من ربنا سبحانه وتعالى، تخلق بأخلاق الله الذي يسدي إليك جميلا، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، من أسدى إليكم معروفا فإن لم تكافئوه تدعو له. يعني يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليك معروفا فكافئه، بمعنى تقول جزاك الله خيرا وشكر الله لك وبارك الله فيك. فمن فعل ذلك، من دعا لمن أسدى إليه المعروف فقد أبلغ في الثناء. في حديث قال فقد أجزل، أجزل يقول جزاك الله خيرا، تدعي لي بقلبك، تدعي لي بقلبك، مش وسط قدامه بس، تدعو بقلبك تتمنى له البركة في رزقه وفيما أعطاه الله. لما تتمنى في له ذلك هو ذا الشكر. من لم يشكر الناس لم يشكر، لم يشكر الله، لأن ربنا سخر لك أسباب وصرف لك أيا كانت أنواع الخدمة التي أدى إليك أو الجميل الذي يسدى إليك. مش لازم جميل فلوس وهدايا وكلام من ده، ممكن جميل خدمة، ممكن موقف، يعني ممكن يكون يقدرك، بس يقدرك، يقدر في وضعك بالنسبة له احترامه ليك، هذا شيء يعني يجب أن يقابل بالتقدير وبالشكر. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على قلة، ولا تجعلنا مع الغافلين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعلنا شكرين، ذكارين، أوابين، أواهين، توابين، منيبين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم.